إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 80 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الحديث 82 بعد 200، وهو هذا الحديث في الباب 5، الباب الذي ترجم له المؤلف بقوله باب تأكيد ذلك للجنب، أي استحباب الوضوء واستحباب لأجل الأكل والشرب والمعاودة. هناك حدث خطأ في ترتيب الدروس، فأنا كنت بقالي درسين قدمت الدروس 10 مرات، فرجعنا النهاردة الرقم الصحيح 80، واخدين بالكم؟ لأن الدرس الماضي قلنا 89 وقلنا اللي قبله 88، هذا خطأ، كان المفروض 78 و79، النهاردة 80 إن شاء الله تعالى. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث كما ترون عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب بعد الجنابة وقبل الاغتسال أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذه المسألة ناقشناها في اللقاء الماضي، وتحدثنا عن أن هذا الحكم هو للاستحباب، ورددنا على من قال بالوجوب، بل إنه أمر مستحب. لكي ينام الإنسان الأفضل له أن يغتسل، ولكن لو لم يستطع أن يغتسل عليه أن يتوضأ. وكلمة عليه ليس على الوجوب بل على الاستحباب، كما علله بقول فإنه أنشط للعود، يعني للعود إلى الموضوع مرة أخرى، أو أنشط للاغتسال، لأنه بمجرد أن يتوضأ بيبقى فاق ممكن يغتسل، سهل جدا أنه هو يغتسل. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه، والحديث حسنه المحققون، الشيخ الألباني حسن الحديث. قال الإمام الشوكاني: الوضوء عند إرادة الأكل والنوم ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها ومتفق عليه، وهذا سبق وذكره في الباب، في نفس الباب قبل ذلك. قال: وقد تقدم في الحديث الذي قبل هذا إحدى الروايات وعزاها المصنف إلى أحمد ومسلم. هذا بالنسبة لإرادة الأكل والنوم. قال: وعند إرادة الشرب من حديث عائشة أيضا عند النسائي، ولكن جميع ذلك من فعل عليه الصلاة والسلام لا من قوله كما في حديث الباب. يعني الأحاديث التي سبقت كانت السيدة عائشة تذكر فيها أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث عن عمار بن ياسر لا يحكي فعلا، بل يحكي ماذا؟ قولا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقول يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب، إذن رخص بالكلام وليس بالفعل، فالسيدة عائشة حكت فعله. أما الحديث هذا ففيه زيادة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد روي الوضوء عند الأكل من حديث جابر عند ابن ماجة وابن خزيمة، ومن حديث أم سلمة، ومن حديث أم سلمة وأبي هريرة عند الطبراني في الأوسط. وهذه الأحاديث صحيحة بشواهدها، يعني هذه الأحاديث سواء حديث ابن ماجة أو ابن خزيمة على ما فيه من ضعف شرحبيل ابن سعد لأنه صدوق اختلط بآخرة، إلا أن هذه الأحاديث بمجموع طرقها تصل إلى درجة الصحيح لغيره. فقال الإمام الشوكاني: والحديث يدل على أفضلية الغسل. لماذا؟ قال: لأن العزيمة أفضل من الرخصة. إذن الحديث يدل على أفضلية الغسل. من أين أتى بالأفضلية؟ قال: لأن العزيمة أفضل من الرخصة. من أين أتى بهذا؟ نقول: لأن الحديث يقول رخص للجنب، إذن الوضوء رخصة، إذن العزيمة ماذا؟ الغسل. فبين هنا أفضل، واضح الكلام حتى تعرف كيف استدل وما وجه الدلالة. الحديث يقول رخص للجنب الوضوء، فإذن الوضوء رخصة، يبقى العزيمة إيه؟ الغسل. هل الرخصة أقوى أم العزيمة؟ العزيمة. قال: والحديث يدل على أفضلية الغسل، لأن العزيمة أفضل من الرخصة، ولكن يبقى أن الرخصة سنة، ومن عملها من أجل السنة فقد أتى أمرا فيه أفضلية، كما جاء في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو في رواية: كما يكره أن تؤتى معاصيه. يعني الحديث له روايتان: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. واضح؟ فهنا قوله الحديث يدل على أفضلية الغسل. نعم، الغسل أفضل، لأنه لو أتى بالغسل أفضل بالنسبة له، لأنه ربما يكسل عند صلاة الفجر ولا يستطيع الغسل، وحينئذ تفوت الصلاة. ولكن لو عملها بنية إقامة سنة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم تكون لها مكانتها. والحديث يدل على أفضلية الغسل، لأن العزيمة أفضل من الرخصة. قال: والخلاف في الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب قد ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا. إذن الذي وصلنا إليه أنه مستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ. قال: وأما من أراد أن يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس، يعني أجمعوا، على عدم وجوب الوضوء عليه، ولكن مستحب له أن يتوضأ كذلك. قال: وحكى ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن ابن عمر أنه واجب. وأخرج الإمام ابن حزم في المحلى عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ القرآن ولا يرد السلام ولا يذكر الله إلا هو طاوه وطاهر، إلا معاودة الجنب للجماع، فالوضوء عليه فرض بينهما. إذن كان معاودة الجماع بالنسبة للجنب، كان ابن عمر يذهب إلى ماذا؟ إلى وجوب الوضوء بينهما. واضح يا أخوانا؟ وحكى ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن ابن عمر أنه واجب، وهذا أخرجه ابن حزم في المحلى من يعني أثر على أثر لابن عمر رضي الله عنه، ليس حديثا مرفوعا وإنما هو موقوف من قوله. الحديث 83 بعد 200. قال: عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله، يعني الجماعة، ثم أراد أن يعود فليتوضأ. طبعا اللام للأمر، إذن هنا الأمر لماذا؟ الأصل في الأمر، إلا إذا وجد الصارف، وإن شاء الله الصارف موجود وليس بواجب ولكنه مستحب. قال وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود يعني الجماع فليتوضأ. رواه الجماعة إلا البخاري، رواه الجماعة إلا البخاري. إذن من رواته من؟ الإمام مسلم، والحديث صحيح طبعا رواه مسلم. قال قال الشوكاني رحمه الله ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزاد فإنه أنشط للعود. إذن هنا هذه الزيادة قد صرفت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، لأنه علل الأمر لأنه بأمر عادي وليس بأمر عبادة، علله بأمر عادي من العادات، فبين العلة وبين الحكمة، فإنه أنشط للعود، يعني الوضوء سيعطي ماذا؟ نشاط للعودة مرة أخرى للجماع. فطالما علله بهذا دل ذلك على أنه ماذا؟ المستحب. قال ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزاد فإنه أنشط للعود. وفي رواية للبيهقي وابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة. ويقال إن الشافعي قال لا يثبت مثله، يعني الشافعي قال عن هذا الحديث لا يثبت مثله. قال البيهقي ومعلوم أن البيهقي من أئمة الحديث الذين هم على مذهب الشافعية ويستدل دائما للمذهب الشافعي رحمة الله عليه. قال البيهقي ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد. فالإمام البيهقي يعني لم يكن كفعل بعض المقلدين لو قال إمامه يمينا يمينا شمالا شمالا، لا، الصناعة تحكم هنا. فالبيهقي هنا استدرك على إمامه الشافعي بقوله ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد. كان من الممكن أن يقول مثلا كما يحدث من بعض المقلدين الحديث الذي لا يعرفه الشافعي ليس بحديث، مش كده؟ يعني وجدنا بعض الفقهاء الأحناف يقولون وكل آيات أو حديث، كل حديث لم يقل به أبو حنيفة فليس بحديث، وكل آية خالفها أبو حنيفة فهي منسوخة، فجعل قول إمامي هو الأصل الذي يعرض عليه الكتاب والسنة، فما وافقه فهو المقبول. طبعا بالنسبة للحديث يبقى خلاص الحديث مش صحيح، لكن بالنسبة للقرآن ماذا سيقول فيه؟ يبقى منسوخ الآية لو خالفها أبو حنيفة طبعا. لكن ننظر هنا إلى الإمام البيهقي ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، مع أن الشافعي هو من هو، ولكن البيهقي قال لا، الحديث ثابت والحديث صحيح، فكيف يقول عنه الشافعي لا يثبت مثله؟ لا، لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد. فلو وقع الحديث في مسلم، لو وقع، وطبعا واحد يقول يعني هو الإمام الشافعي ما اطلعش على مسلم والبخاري؟ ما اطلعش على البخاري ولا مسلم، لأنه ما كانش اتولد للبخاري ولا مسلم، لأن الشافعي قبلهم، مش كده ولا إيه؟ لكن البيهقي بعد الصحيحين، فالحديث من الأحاديث التي قبلتها الأمة. فالإمام البيهقي يقول ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، وقف على إسناد غيره، يعني وقف على إسناد غيره غير صحيح، فقال لا يثبت مثله. قال فقد روي عن عمر وابن عمر بإسنادين ضعيفين، يعني من الممكن أن يكون قد اطلع على الروايات التي جاءت عن عمر وابن عمر بإسناد ضعيفين. قال الحافظ ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام، والإمام الحافظ ابن حجر كان أيضا إيه؟ شافعيا. يقول ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. فهذا الحديث يبين أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يغتسل بين الجماعين، بدليل أنه يطوف على نسائه بغسل واحد، واضح. لكن هذا الحديث يقول إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، هذا لا ينكر ذلك، يعني ليس هناك تعارض، وإنما بغسل واحد لا يمنع أنه كان يتوضأ بين الجماعات، واضح. قال الإمام الشوكاني: والحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة. يبقى حديث أبي سعيد الخدري الذي يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جامع وأراد أن يعود أن يتوضأ ولكن لا يغتسل، إذا معنى ذلك أنه يؤخر الغسل، معنى ذلك أن غسل الجنابة ليس على الفور، هو واجب على الجنب أن يغتسل، ولكن هل واجب مضيق أم واجب موسع؟ نقول فيها تفصيل: إن دخل الوقت فقد ضيق عليه، وإن لم يدخل وقت الصلاة فالأمر واسع. فقال: والحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان متى؟ عند القيام إلى الصلاة، حتى لا تضيع عليه الصلاة. قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين، ولا شك في استحبابه قبل المعاودة لما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع أنه عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، وقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر هذا الحديث غير حديث أنس، حديث أنس إيه؟ يطوف على الجميع بغسل واحد، لكن هنا رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع، ليس حديث أنس، وإنما حديث من؟ أبي رافع، أنه عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، وقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجعله غسلا واحدا؟ يعني كما جاء في حديث أنس. فقال: هذا أزكى وأطيب. إذا معنى ذلك أن الاغتسال إيه؟ أفضل، ولكن لو كان يستطيعه. وقول أبي داود إن حديث أنس أصح منه لا ينفي صحته، لأنه قد يكون الحديثان صحيحين وأحدهما إيه؟ أرفع درجة وأصح من الآخر، فالإثنان صحيحان، ولكن حديث أنس في الصحيحين فهو أصح. قال: وقول أبي داود إن حديث أنس أصح منه لا ينفي صحته. وقد قال النووي في المجموع وفي صحيح مسلم وفي شرحه لصحيح مسلم: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين، فمرة اغتسل عند كل واحدة، وتارة إيه؟ أو مرة طاف بغسل واحد. وقال النووي: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين، لأن هذه الأمور تتكرر، لكنه لو كان مرة واحدة لكان هناك إيه؟ تعارض بين الحديثين، لكن هذه أحوال يعني تغيرت أوقاتها. قال: وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود وتمسكوا بحديث الباب، وذكرنا قبل ذلك كلام الإمام ابن حزم وأنه لا يقول بذلك، فالشوكاني يتكلم عن ظاهرية آخرين غير الإمام ابن حزم. قال: وذهب من عداهم، أي من عدا ابن حبيب من المالكية والظاهرية، ذهب من عداهم إلى عدم الوجوب، وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ إنه أنشط للعود صارفا للأمر إلى الند، الزيادة التي فيها فإنه أنشط للعود صارفا للأمر إلى الندب. قال السيوطي في زهر الربا على المجتبى، المجتبى اللي هو سنن النسائي الصغرى، له تعليق عليها وشرح مبسط جدا الإمام السيوطي. قال: وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي زيادة فإنه أنشط للعود، أي إلى الجماع، وهو تصريح بالحكمة فيه، ولذلك جعلوه صارفا. وفي ذلك يقول العسيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع: فدل ذلك على أن الوضوء ليس عبادة، حتى نلزم الناس به، ولكن من باب التنشيط، فيكون الأمر للإرشاد هنا وليس للوجوب. واضح؟ طالما علل بأمر من أمور العادات إذن صرف الأمر عن ظاهره إلى الاستحباب. قال: ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. كذلك قال: ويؤيد أيضا الحديث المتقدم بلفظ: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إذن هو ليس بمأمور كفرض للوضوء، فإذا هو الوضوء، وهذا الأمر كررناه قبل ذلك أن الوضوء ماذا؟ للاستحباب. فائدة بعد أن أنهى الكلام، قال: فائدة طوافه عليه الصلاة والسلام على نسائه، لأنه قد يقول واحد: كيف يطوف على نسائه وهذه الليلة ليلة فلانة؟ فإذا كيف تكون ليلتها ويطوف على سائر نسائه؟ قال: طوافه على نسائه محمول على أنه كان برضاهن أو برضا صاحبة النوبة، يعني صاحبة الليلة برضاها إن كانت نوبة واحدة. قال النووي رحمه الله في تعليقه على صحيح مسلم: وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول: كان القسم واجبا عليه في الدوام كما يجب علينا، وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل، فإن له أن يفعل ما شاء صلى الله عليه وآله وسلم. الباب السادس: باب جواز ترك ذلك. يعني هذه الأمور يعني تحتاج لمن يتحدث عنها في فقه التعدد، أما بقى الناس المساكين فخلينا في الباب السادس. باب جواز ترك ذلك. وفي الحديث 84 بعد 200 والـ85 بعد 200 في حديثان. يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد والنسائي، والحديث صحيح. هنا بقى بيتكلم عن إيه؟ الأكل والشرب، ولم يتكلم عن النوم أو المعاودة، مع أنه قد ثبت عنه أنه كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب كان إيه؟ يتوضأ. لكن هنا يتحدث عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه، إذا لا يتوضأ، يبقى حالة أخرى من الحالات، غسل اليدين ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد والنسائي، هذا حديث صحيح. قال الشوكاني: هو طرف من الحديث، ولفظه في النسائي يعني طرف من حديث، لفظه عند النسائي وهو صحيح كان إذا أراد أن ينام، والحديث أورده الشيخ الألباني في الصحيحة رقم 390، رقم كام؟ 390. يقول: وطرف من الحديث ولفظه في النسائي كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. قال: وقد ذكره الحافظ في التلخيص وابن سيد الناس في شرح الترمذي، ولم يتكلم عليه بما يوجب ضعفا، وهو في سنن النسائي من طريق محمد بن عبيد بن محمد. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة فذكره. ومحمد بن عبيد ثقة، وبقية رجال الإسناد أئمة، وذي حقيقة، فالحديث صحيح ورجاله ثقات. قال: وبقية رجال الإسناد أئمة. قال: وأخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يده ثم يطعم، والحديث صحيح في ابن خزيمة. وبيستدل من فرق بين الوضوء لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب. يعني هذه الروايات جعلت بعض الفقهاء يفسرون كلمة الوضوء التي جاءت في الأحاديث الأخرى كان يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو يشرب، فسروا الوضوء لإرادة الأكل والشرب بالمعنى اللغوي وهو الوضاءة، يعني غسل اليدين، وليس الوضوء الشرعي. فقال: وبه استدل من فرق بين الوضوء لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب، يعني جعل الوضوء لإرادة النوم وضوءا شرعيا، والوضوء لإرادة الأكل والشرب بمعنى إيه؟ غسل اليدين بالمعنى اللغوي. قال الشيخ أبو العباس القرطبي، وأبو العباس القرطبي ليس المفسر وإنما هو شيخه صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح الإمام مسلم، قال الشيخ أبو العباس القرطبي: هو مذهب كثير من أهل الظاهر، وهو رواية عن مالك، اللي هو التفريق بين الوضوء للنوم أو الوضوء للإيه؟ للأكل والشرب بعد الجنابة. قال: وهو مذهب كثير من أهل الظاهر، وهو رواية عن مالك. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه. واضح؟ ده كلام سعيد بن المسيب أخذ به الحديث ورواه ابن أبي شيبة عنه في المصنف. وكذلك وعن مجاهد قال في الجنب: إذا أراد الأكل أنه يغسل يديه ويأكل. وعن الزهري مثله، وإليه ذهب الإمام أحمد وقال: لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم، كذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس. إذن ليس الظاهرية والرواية عن مالك فقط، وإنما قال بذلك مجموعة من الأكابر من التابعين بذلك، فرقوا بين الوضوء للأكل والشرب والوضوء للنوم. فالوضوء للنوم جعلوه وضوءا إيه؟ شرعيا، والوضوء للأكل والشرب جعلوه غسلا ومضمضة. قال: وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة، واستدلوا بما في الصحيحين من حديثها بلفظ: كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. يبقى الحديث في الصحيحين، يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أحوال: طارة يغتسل حتى وإن جامع الأزواج كلهن، وطارة يتوضأ، وطارة يتوضأ للنوم ولكن يغسل يديه للأكل والشرب، وطارة يتوضأ وضوءه للصلاة للأكل والشرب كمان، وتارة كان لا يفعل شيئا من ذلك كما سيجيء في الحديث التالي بمشيئة الله عز وجل. واضح؟ وسنذكره إن شاء الله. وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة، واستدلوا بما في الصحيحين من حديثها بلفظ: كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وبما، يعني استدلوا أيضا بما سبق من حديث عمار، وهو حديث حسن، وسبق أول حديث تكلمنا عنه اليوم. ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوءه للصلاة، كان تارة يتوضأ وضوءه الصلاة، وتارة يقتصر على غسل يديه، لكن هذا في الأكل والشرب خاصة، وأما في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض للأحاديث المصرحة فيهما بأنه كوضوء الصلاة. واضح الكلام؟ الحديث 85 بعد 200 والأخير في لقاء اليوم إن شاء الله تعالى. قال: وعنها، أي عن السيدة عائشة رضي الله عنها: أرأيتم لماذا، أو من ضمن الحكم لكثرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث هي معظمها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له جانب ظاهر أمام الناس وجانب في داخل بيته، فهؤلاء الأصحاب هم الذين يقومون بنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الظاهر. طيب، هل تستطيع امرأة واحدة أن تحمل علم محمد عليه الصلاة والسلام للأجيال؟ واحدة فقط تستطيع؟ واحدة؟ ده 9 عدد قليل، مش كده ولا ايه؟ ده جهاد، لأن النبي كلامه، تقريراته، كل شيء سنة. فهذا الجانب الخفي في داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من ينقله للناس؟ الجانب الخفي في داخله. وذلك تجدون السيدة عائشة من المكسرين في الرواية، مش كده؟ ولذلك كانت الذين يتكلمون عن زواجه بالسيدة عائشة وهي صغيرة في السن، لأن الكبيرات في السن مهما كانت الحفظ لن يكون كحفظ الشابة الصغيرة. أضف إلى ذلك أنها ستعمر بعد موته صلى الله عليه وسلم لتروي للأجيال القادمة، وهكذا كانت. ولذلك تجدون السيدة عائشة لما تيجي تنظروا في عدد الرواية المكثرين، تجدون أبا هريرة، ابن عباس، ابن عمر، السيدة عائشة، يعني مجموعة هي في المرتبة الأولى من مراتب التحديث والإكثار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا تصوروا لو كانت السيدة عائشة مثلا كانت امرأة كبيرة في السن وتزوجها كبقية النساء وماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنة أو بسنتين، من كان يحمل هذه العلوم؟ لكنها لما عاشت فترة حدثت وعلمت وأخبرت. إذن كل هذه الأمور كانت مرادة، أسباب كثيرة وحكم كثيرة لتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولزواجه بالسيدة عائشة. ولكن هذا من ضمن، لا نقول إنه الحكمة الوحيدة، وإنه من ضمن الإيه؟ الحكم العظيمة لزواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من امرأة. أضف إلى ذلك زواجه بالسيدة عائشة الذي جعله المستشرقون يعني سببا من الأسباب التي يتكلمون، لا ده السيدة عائشة كان مقصودا أن تكون صغيرة في السن حتى تحمل وتحفظ، تحمل العلم، لأن ذاكرة الطفل، ذاكرة الشاب الصغير أو الشابة غير ذاكرة المرأة الطاعنة في السن الكبيرة في السن ومشاكل. أضف إلى ذلك أنها عمرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وحملت للأمة علوما جمة من علوم المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل كانت تستدرك على بعض الأصحاب، كانت تستدرك حتى ألفت كتب الإجابة فيما استدركته السيدة عائشة على الصحابة للإمام الزركشي ثم لجلال الدين السيوطي. المهم يقول: وعنها رضي الله عنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة إلى أهلي أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء. خدوا بالكم بقى في كلمة لا يمس ماء، ماء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهل تشمل الغسل وتشمل الوضوء كذلك؟ فلم يكن يغتسل ولا يتوضأ وإنما ينام بدون غسل أو وضوء أم لا؟ وعنها رضي الله عنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة إلى أهلي أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء. رواه أحمد ولأبي داود والترمذي عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. إذن كان لو أراد العودة لم يكن يمس ماء، وكذلك إذا نام لم يمس ماء. هذا الحديث حكمه إيه؟ صحيح ولا ضعيف ولا في إيه؟ الإشكالية اللي في هذا الحديث. قال: الحديث قال أحمد ليس بصحيح، وقال أبو داود هو وهم، وقال يزيد بن هارون هو خطأ، وقال مهنا عن أحمد ابن صالح لا يحل أن يروى هذا الحديث. وفي علل الأثرم علل، وإحنا اليوم إن شاء الله في علم المصطلح سنقرأ باب الإيه؟ العلل، الحديث الإيه؟ المعلل، مش كده؟ فقال: وفي علل الأثرم لو لم يخالف أبا إسحاق، أبا إسحاق اللي هو مين؟ أبو إسحاق السبيعي، لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم يعني النخعي وحده لكفى. قال ابن مفوز: أجمع المحدثون أنه خطأ من أبي إسحاق. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: وتساهل في نقل الإجماع. إذن اعترض على كلمة ابن مفوز: أجمع المحدثون أنه خطأ من أبي إسحاق. قال: وتساهل في نقل الإجماع. ليه؟ قال: فقد صححه البيهقي، وقال إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه، لأن أبا إسحاق السبيعي ثقة من رجال الصحيحين، ولكنه كما تعلمون أبو إسحاق وعمر ابن عبد الله السبيعي ثقة عابد اختلط بآخرة كما قال صاحب التقريب ابن حجر، ولكن تعقبه العلماء وقالوا قوله اختلط بآخرة ليس بصواب، لأنه لم يختلط ولكنه شاخ ونسي. في فرق بين الاختلاط وفرق بين كونه قد كبر في السن حتى شاخ ونسي، فإذا روايته في حال الشيخوخة ستكون ليست كروايته في حال شبابه وقوته، وإنما الإمام الذهبي قال إنه لم يختلط ولكنه شاخ ونسي. وسمع منه سفيان بن عيينة في حال شيخوخته، فروايته عنه غير جيدة، ولذلك لم يخرج الشيخان من طريقه شيئا عنه. فهنا بيقول الإمام ابن حجر وتساهل في نقل الإجماع أي ابن مفوز، فقد صححه البيهقي وقال إن أبا إسحاق قد بيّن سماعه من الأسود في رواية زهير عنه. يعني معنى ذلك أن الإمام أبا إسحاق يعني وإن كان عنده تدليس إلا أنه إن خشين من تدليسه فقد بيّن سماعه من الأسود في رواية زهير عنه. قال ابن العربي، والغريب أن الإمام الشوكاني ينقل أقوال الذين يضعفون فقط كما ترون، يعني باستثناء ما نقلوا عن الحافظ في اعتراض على قضية الإجماع، تمام؟ قال ابن العربي في شرح الترمذي: تفسير غلط أبي إسحاق هو، يعني إيه الخطأ الذي وقع في أبو إسحاق السبيعي؟ قال ابن العربي: تفسير غلط أبي إسحاق هو أن هذا الحديث رواه أبو إسحاق مختصرا واقتطعه من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه، يعني حديث طويل فهو اختصره، ويجوز الرواية بالإيه؟ بالاختصار وبالمعنى، والبخاري كان يختصر بعض الأحاديث. فقال فرواه أبو إسحاق مختصرا واقتطعه من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه. ونص الحديث الطويل، وركزوا، ونص الحديث الطويل ما رواه أبو غسان، ما رواه أبو غسان. قال أتيت الأسود ابن يزيد وكان لي أخا وصديقا فقلت: يا أبا عمر، حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء، إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء. خدوا بالكم من هنا، ثم إن كانت له حاجة، حاجة إيه؟ ما قالش. قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء. فإذا كان، هل الحاجة هنا حاجة لأهله يعني الجماع، أم حاجة إلى يذهب إلى الخلاء، قضى حاجته في الخلاء ثم ينام قبل أن يمس ماء؟ واضحة؟ قال: فإذا كان عند النداء الأول، نداء الفجر، وسب وربما قالت قام فأفاض عليه الماء، وما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة. فهذا الحديث الطويل فيه: وإن نام وهو جنب توضأ وضوء الرجل للصلاة. فهذا يدلك على أن قوله ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء يحتمل أحد وجهين: إما أن يريد حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيهما ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام، وارد، فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث. ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء، وبقوله ثم ينام ولا يمس ماء يعني ماء الاغتسال. ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره، فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة حاجة الوطء فنقل الحديث على معنى ما فهمه. واضح الكلام؟ ده كلام مين؟ أبي بكر بن العربي. ولكن هل هذا الكلام يسلم له؟ أبدا. لماذا؟ لأنه سقط من الرواية ثم إن كانت له حاجة في كلمة هنا إلى أهله نصا، فسقطت من ابن العربي. وابن العربي لم تسقط منه، وإنما سقطت ممن نقل عنه، وهو الإمام إيه؟ الطحاوش. الطحاوي هو الذي أورد الحديث هكذا ونقله عنه أبو بكر ابن العربي، فأسقط ما أسقطه الطحاوي. فكلمة إلى أهلي، وهذا الكلام ذكره الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، وقال زعم ولم يرد على أبي بكر بن العربي، وإنما كان بيرد على الطحاوي. قال زعم الطحاوي أن أبا إسحاق غلط في هذا الحديث. طب هو مين من قبل من؟ الطحاوي قبل ابن العربي ولا ابن العربي الأول؟ لا، الطحاوي هو القديم، الطحاوي أقدم من مين؟ من أبي بكر ابن العربي، مش كده ولا لا؟ ده أبو بكر ابن العربي تلميذ أبي حامد الغزالي، مش كده ولا إيه؟ أبو بكر ابن العربي تلميذ أبي حامد، لم يكن على منهجه في التصوف حتى اعترض عليه وانتقضاه، ولكن كان في زمنه. أما الطحاوي فكان في زمن أبي الحسن الأشعري، مش كده ولا إيه؟ زمن بعيد. فالشيخ الألباني بيقول زعم الطحاوي أن أبا إسحاق غلط في هذا الحديث، فاختصره من حديث طويل أخطأ في اختصار إياه، وذلك أن فهدا حدثنا، قال حدثنا أبو غسان، قال حدثنا زهير، ذكر نفس الكلام الذي نقله مين؟ أبو بكر بن العربي. فذكر، يقول الألباني، فذكر مثل رواية البيهقي المتقدمة، إلا أنه قال كذا وكذا، فقد سقط من روايته قوله إلى أهله، فتغير من أجل ذلك المعنى من أصله، ثم أخذ يؤول الجملة ويفسرها بما يعارض رواية أبي إسحاق المختصرة، وذلك خطأ منه مبني على خطأ روايته المخالفة لرواية الجماعة كما سبق، وقد تبعه على ذلك الخطأ جماعة من المتأخرين. قال الألباني والسبب في ذلك عدم تتبع طرق الحديث وألفاظه، مسألة عدم الرجوع للأصل، ولذلك أبو بكر بن العربي أخطأ لأنه إيه؟ اتبع الطحاوي على ما وقع فيه من خطأ. واضح الكلام ولا لا؟ وهذا الكلام الشيخ الألباني توصل في نهاية الأمر إلى تصحيح الحديث، واخدين بالكم؟ الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود توصل إلى تصحيح الحديث. نفس الشيء فعله الشيخ أحمد شاكر في تعليقي على سنن الترمذي، ولكن الألباني كان يناقش الطحاوي، وشيخنا الشيخ أحمد شاكر كان فيه الترمذي بيناقش أبا بكر بن العربي، واخدين بالكم ولا لأ؟ فهذا خطأ الطحاوي، وأحمد شاكر خطأ مين؟ أبا بكر بن العربي. قلت وكذلك خطأ الشيخ أحمد شاكر في تعليقي على الترمذي ابن العربي بقوله والذي حاول ابن العربي مقوض بشيء واحد، وهو أن الرواية التي وقعت من هذا الحديث المطول محرفة، التحريف الذي ذكرته لكم، فشبه عليه ولم يتبين له تحريفها، فتأول الخطأ على أبي إسحاق بما ترى. واضح؟ ثم نقل كلام ابن التركماني الذي انتقد البيهقي بما قال فيه، وقال ابن التركماني منتقدا للبيهقي بما فيه القول الفصل إن شاء الله، وكان يمكنه الجمع على وجه لا يخالف به مذهب إمامه الشافعي، وهو أن يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب، وفعله أن يحمل فعله عليه الصلاة والسلام على الجواز فلا تعارض، أنه كان ينام بدون أن يمس ماء فلا تعارض. ويؤيد ذلك ما ورد في صحيح ابن حبان عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال نعم، يتوضأ إن شاء، يتوضأ إن شاء. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقي على الترمذي وهذا الجمع هو الصواب، وإليه ذهب ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، فقال في مختلف تأويل الحديث قال أبو محمد ونحن نقول إن هذا كله جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام، ومن شاء غسل يده وذكره ونام، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء، غير أن الوضوء أفضل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مرة ليدل على الفضيلة، وهذا مرة ليدل على الرخصة، ويستعمل الناس ذلك، فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ، ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ. يقول الشيخ أحمد شاكر والروايات التي ذكرناها، عدد في ذكر الروايات قال التي ذكرناها في حديث أبي إسحاق تدل على صحته. أنا هنا ذكرت لكم من صحح ومن ضعف، لكن الأئمة القدامى معظمهم حتى نكون صرحاء على أن هذا الحديث فيه خطأ وقع في أبو إسحاق السبيعي. فمن مال إلى كلام الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر والإمام البيهقي في تصحيح الحديث وغيرهما ممن صححه من المحدثين السابقين فليفعل، ومن أراد أن يقتصر على، لأن الأمر سيكون يعني أنا مهما قرأت كلام الشيخ الألباني وقرأت كلام الشيخ أحمد شاكر إلا أن كلام الكبار جدا في تخطئة أبي إسحاق السبيعي، وهم أهل العلم في هذا الشأن، يجعل الواحد يتردد في ترجيح القول بصحة الحديث. يعني يبقى في النفس من تصحيح الحديث شيء، مهما اقتنعت بكلام الألباني وبكلام الشيخ أحمد شاكر وبكلام البيهقي إلا أن العمد، يعني أنت أمامك هنا الإمام أحمد وأبو داود ويزيد بن هارون وغير هؤلاء الذين قالوا، والإمام أبو حاتم الرازي وغير هؤلاء تكلموا في الحديث وتكلموا عليه وهم أهل الكلام في العلم. قال الإمام الشوكاني: والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم أو المعاودة. وقد تقدم في الباب الأول أنه غير صالح للاستدلال به على ذلك لوجوه ذكرناها هنالك، بل إن قوله أو قول السيدة عائشة لا يمس ماء عام، لأن ماء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذا العموم يبنى على الخاص، فحينئذ نستثني منه الوضوء، إذن لا يمس ماء الغسل، تمام؟ إلا أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لم يتعرض له من ضعف الحديث في قوله: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم يتوضأ إن شاء، لأن الأمر للاستحباب وليس للإيه؟ للوجوب. قال الشوكاني مختتما كلامه: والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم أو المعاودة. وقد تقدم في الباب الأول أنه، أي الحديث، غير صالح للاستدلال به على ذلك لوجوه ذكرناه هنالك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا لا يناقض ما قبله، بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز. يعني إمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام يقول إن الحديث يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز، ويفعله غالبا لطلب الفضيلة، انتهى. قال الإمام الشوكاني: وبهذا جمع ابن قتيبة والنووي في كتابه المجموع. إذن هناك من العلماء من صحح الحديث ليس بالإجماع، وهذا ما جعل الإمام ابن حجر يقول: وتساهل في نقل الإجماع، لأن هناك من صحح الحديث، ومنهم الإمام الحاكم صحح الحديث كذلك وغير هؤلاء. لكن أنا أردت فقط أن أجعلكم، يعني طالب العلم يرجع إلى كلام الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، ويرجع إلى كلام الشيخ أحمد شاكر في سنن الترمذي، حتى يقف على كلام هؤلاء الأئمة، حتى يعني يحصل طالب العلم حصيلة في الكلام في علم علل الأحاديث وأخذ العلماء وردهم على بعضهم البعض رضي الله عنهم جميعا. ونكتفي بهذا القدر، ونقف على أبواب الغسل. كده انتهينا الحمد لله اليوم من الكلام عن الوضوء ونواقض الوضوء وما يستحب له الوضوء، لنستقبل الكلام في المجلس القادم بمشيئة الله تعالى عن الكلام عن أحكام الغسل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه.